السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، خد الحديث اللي جاي حفظ، خدوا بالكم، وهرجع أقول تاني، بينزل لك امتحانين. اللي بيسألوا لي على الامتحانات، ورق حفظ دي مفروض ان انتي بتسمعي فيها الاحاديث الحفظ، وطبعا من غشنا فليس منا، يعني ان كنتم معتمدين على ان يعني ايه، طب هبص، طب ما اعرفش ايه، لا، الحفظ ما فيهوش كده. وهينزل لك ورقة تانية للاحاديث الدراسة، تقولي معناها ايه او مش معناها، تقولي تفسير ده ايه، او ليه اتقال في الموضع ده، او ما الى ذلك. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان ما نهملش الحفظ وبعدين نيجي نقول يا الاحاديث كتير قوي، لا مش هنقدر ناخد كل الاحاديث دي. لا، الاحاديث مش كتير. انتي لو بتحفظي اول باول هتيجي على نص السنة تلاقي نفسك يا دوبك بتراجعي. انا بقول تاني، يعني بصوا، انا بحب اتعامل مع طلبة العلم ان هم عقلاء، يعني هم فاهمين اللي ليهم واللي عليهم. بمعنى ايه؟ مش احنا مش في كتاب ولا في تحفيظ ولا، لا، انت لوحدك، يعني انت لوحدك تبقي فاهمة الكلام ده، وانت لوحدك تذاكري، وانت لوحدك تحفظي، وتبقي حريصة على انك تخرجي في هذا الوقت بكم من الحفظ ومن الدراسة، الاتنين مع بعض، يعني تخرجي بكم كبير من الحفظ ومن الدراسة. يعني انتوا استغلوا بقى الفرصة. احنا مثلا كل ايه، كل اسبوع اهو، ساعات انا بعتذر، كل اسبوعين مثلا، كل اسبوعين تقريبا تاخدي حديث. يعني لو كل يوم بتحفظي كلمة هتلاقي نفسك حفظتي كويس قوي. فيا ريت تتابعوا الحديث الحفظ معانا. علشان ايه؟ علشان انتي لوحدك، ولو قدرتي ان انتي تحفظي كمان الدراسة يا ريت. مهم قوي ان انتي كواحدة بتدعي الى الله ودارسة، يبقى عندك كم من الاحاديث والايات. ليه؟ انتي كل ما بتكبري بتلاقي نفسك فاكرة معنى الحديث. يعني شوفي اللي انتي حافظاه ده، هتلاقي نفسك مثلا بعد 10 سنين، 15 سنة ان شاء الله، يعني ربنا يبارك في اعماركم، هتلاقي نفسك نسيتي الحديث. يعني انا كتير جدا انا فاكره القصه، بس الحديث نفسه بيقول ايه، وبجيب اي كلمه وادور عليه واطلعه تاني. فتخيلي ده، تمام؟ ده يعني ده دي الخلاصه. طب لو انا بقى ما حفظتوش، مش هفتكره خالص، مش هفتكره خالص. طيب، حديث أبي هريرة، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني أنت بتهزر معانا. قال إني لا أقول إلا حق. وهنا بنتكلم على الكذب في الضحك. يعني إيه كذب في الضحك؟ يعني إني أقولك حاجة كذب وإنتي فاكراها حق. خدي بالك، في فرق بين اني بقول حاجة كذب وانت عارفة انها كذب، تمام، وفي فرق بين اني بقولك حاجة كذب وانت فاكراها حق. خدوا بالكو، لان معنى كلمة كذب ان احدهم يحدث الاخر والاخر يصدقه وهو يكذب. يبقى هنا موضوع الكذب ان اللي قدامي مصدقني. يعني الفيصل فيه ايه؟ ان اللي قدامي مصدق وانا هاتك يا كذب عشان اضحكه. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم لفت نظرهم لحاجة، قال اني لا اقول الا حق، بهزر، بدعبكو، بكلمكو، لكن ما يتكلم بكذب ابدا صلى الله عليه وسلم. طب هما ليه بيقولوا له كده؟ يعني ايه سياق الحديث او ايه قصة الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر كان يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. خدي بالك، يعني برضو علشان موضوع النكت، انا هتكلم على موضوع النكت بالتفصيل، بس النكت ليست من الكذب. ليه؟ لان انت عارفة ان اللي بقوله ده مش حقيقي، انت عارفة ان اللي بقوله ليس بحقيقي، انا مش بكذب عليكي، بكذب عليكي يعني انت تظني اني اتكلم بحق، وايه ها وانا بقول غير الحق. هنفصل في موضوع النكت بس اصبروا عليا. ومن ذلك قوله لعجوز: لا تدخل الجنة عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ادعوا لي بدخول الجنة او اتمنى اني ادخل الجنة او ما الى ذلك، يعني مش فاكرة المقولة، ولكن فالنبي قال: لا تدخل الجنة عجوز. هي فعلا، لان هي هتبقى شباب، مفيش عواجيز في الجنة، كله هيرجع شباب تاني. هو النبي كان يمازح: اني لا اقول الا حقا، اي لا اقول الا الصدق، تمام، لكن الكذب ها اللي هو بيستدعي بقى الويل، اللي هو ايه ها اللي هو فيه ده انا حصل لي كذا وبعدين وقعت فحصل، والناس تضحك بقى ها ها ها وانت كدابة اساسا، الكلام ده كله ما حصلش. النووي بقى هنا بيفسر لنا الموضوع بتفاصيل، فبيقول ايه: اعلم ان المزاح المنهي عنه هو الذي فيه افراط ويداوم عليه. في حد هايف، يعني في فرق ان انا بهزر معاكي ودمنا خفيف، وفي فرق ان احنا هايفين. يعني ايه هايفين؟ يعني كل حاجة بتنقلب لضحك، حتى المواقف الجد على طول ضحك متواصل، فإنه يورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير أو يؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء. فعلا يعني أنا فعلا بحس إن موضوع الهزار اللي بزيادة والتريقة على بعض اللي بزيادة دي قلة أدب، دي قلة أدب. ليه؟ لأن أنا عايز أشتمك فاقوم ايه مهزره، ده هو قالوا عليك يا كان كنت عبيطه قوي يوميا، لا عيب، لا ده مش هزار، انت بتقدحي فيا، انت بتشتميني بهزار، لا. فهنا والعياذ بالله لما تكون واحد، حتى لو واحد هو مصدر الضحك فقاعدين نتريق عليه كلنا، هو هيحقد علينا بجد. انا اعرف ناس بتكره ناس بسبب الموضوع ده، ان هم عاملينهم تريقة، كل ما يشوفوه كل ما العيلة تتلم يقعدوا يتريقوا: فلان بياكل كتير، وفلان تخين، وفلان رفيع، وفلان طويل، ويقعدوا يهرجوا عليه قدامه مش من وراه، وهم فاكرين كده ان هم ظراف قوي، لا هم بيجرحوه وبيورثوا في قلبه الاحقاد والايذاء. فاياكي انك تنفثي غضبك او تقولي كلام مش طيب في هيئة مزاح، اوعي اوعي، هذا الامر لا يجوز، ويورث الحقد في القلب ويعمل شقاق بين المسلمين. فاما ما سلم من هذه الامور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة لمصلحة تطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهو سنة مستحبة. ومن المعلوم أنه لا مزاح في أحكام الدين، وأن هذا من فعل الجاهلين، لأن قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أحكام الدين ما فيهاش تهريج، ما فيش حاجة اسمها واحد دخل الجنة غلط ولا واحد، الكلام ده كله والعياذ بالله ده من نواقض الإسلام. تمام؟ طيب نيجي بقى نتكلم على النكت والحاجات دي. النكت في منها القبيح طبعا اللي فيه أي إيحاءات في علاقة الرجل بالمرأة، وفي منها المباح، ومن القبيح لا يسخر قوم من قوم. طبعا زي ما بنسخر من الصعايدة، ولعلمكم السخرية من الصعايدة دي مستهدفة، لأن الصعايدة ما شاء الله من حملة السلاح، وكان الاستعمار ما قدرش يتحكم في الصعيد أبدا، فعملوهم مصدر للكوميديا والتهريج والهزار، وان هم اغبياء، اغبياء عشان مش ما بيتذلوش للمستعمر زي بحري. بحري طبعا الحملة الفرنسية اهلا وسهلا، تيجي الحملة الانجليزية بعدها اهلا وسهلا، ها، لكن اهل الصعيد ابدا ولا قدروا يسيطروا على متر في الصعيد. عشان بس تبقوا فاهمين ان اغلب كان كل الاستعمار بيوصل فوق، يجوا ينزلوا للصعيد، لا كانوا يلاقوا مقاومة ويقضى عليهم، مفيش ولا احتلال داخل الصعيد. عشان كده هما بيعتبروا ان الصعايدة لان عندهم نخوة وعندهم رجولة وكانوا يحملوا السلاح بالفعل ضد المستعمر، هما طبعا بقوا يتهموهم بالتخلف والغباء وما إلى ذلك، علشان ما بيخنعوش زي البحري، ما عندهمش الخنوع اللي موجود في بحري. فطبعا على فكرة أنا من بحري، عشان بس ما تفتكروش إن أنا صعيدية وبتحيز للصعيد، لا أنا من بحري، بس طول عمري بحب بتوع الصعيد جدا، وأحس إن فيهم نخوة ورجولة فعلا بجد، فعلا بجد. تمام؟ فطبعا لا يجوز السخرية على الصعايدة. بس في فرق بقى يا جماعة بين السخرية وبين الأقوام بيتميزوا بصفات. خدوا بالكم بقى من النقطة دي برضو علشان ما نخلطش. كل منطقة بتتميز بصفة، ده بجد، ده بقى بعيد بعيد بقى عن التهريج وبعيد عن الهزار وما إلى ذلك، لان انا امي من دمياط، فانا اعلم كويس جدا ان الدمايطه حرس، حرس، وكنا بنروح لازم كل سنه نقضي الصيف هناك، ده كان اجباري، فكانوا هما كرما جدا على اهلهم، يعني كانوا يعزمونا عزومه خطيره. مثلا قرايب امي، بس لو حد جه خبط الباب يشيلوا، كنا على الطبليه بقى مفيش ترابيزات ولا كلام من ده، نشيل الطبلية ونجري بيها جوه ونقفل علينا الباب عشان الضيف ما ياكلش معانا. دي حقيقة، دي بجد، يعني انا عشت هناك وعشت في دمياط الجديدة، وكنا كل سنة بنسافر لحد فترة قريبة، فهم فعلا كده، غير الشراقوة وغير طنطا. يعني انا ابويا من طنطا، وعمي كان ليا عم يعني عاش في الشرقية، لا اللهم بارك، كرم كرم يعني. فبصوا يا جماعة كل قوم بيبقى له صفة معينة، اكيد في استثناء، بس احنا بنتكلم على الاغلبية. فلما بنقول ان مثلا المنوفي، مثلا المنوفي حريص زي الدمياطي، المنوفي حريص جدا زي الدمياطي، في بعض بلاد بتتميز بالحرص، واغلب اهلها اللي بتتعاملي معاهم بتجد فيهم نفس الصفة دي لا تضرهم خلاص، هم يعني مش قصدي لا تضرهم، طبعا هي دي حاجة يعني منقصة أو معيبة دينيا، لكن سبحان الله هم نشأوا على ده، يعني هي بتبقى نشأة وتوارثت أو طبع، وبيتوارثوا العيلة دي من العيلة دي من العيلة دي من العيلة دي، فتلاقي فعلا إن دول عندهم مثلا كرم، لا دول عندهم حرص، لكن مثلا دول شطار جدا، دول لا بيحبوا مثلا ان هم يستعينوا بالخدم، دول مؤدبين جدا، زي مثلا اهل النوبة. اهل النوبة في منتهى الادب، في منتهى الادب بجد، يعني اللي انا عرفتهم متربيين، خدوا بالكم وفي فرق بين اللي متربي في القاهرة واللي متربي في النوبة، اللي انا عرفتهم من النوبة ومتربيين في النوبة في منتهى الادب والطيبة، طيبين جدا ومؤدبين جدا. ومش واحدة، انا مر عليا في الطلبة بتوعي ما يقرب مثلا من 40 50 واحدة في منتهى الادب. فسبحان الله ان كل قوم بيتميز بصفة ما، ده ملوش علاقة بالايه بان احنا بنتريق، احنا مش بنتريق، بس ده مثلا نقوله على سبيل التزكية. يعني لو جالك مثلا عريس من دمياط، خدي بالك علشان الدمايطة حرسة، ده مش تريقة عليهم، ده واقع. جالك مثلا عريس من الشرقية، ما شاء الله شرق وكذا، بس خدي بالك مثلا، فاهم قصدي؟ ففي فرق بين ان اهل المناطق بيتميزوا بصفات، وفي فرق بين اني بتريق او بهزر عليهم او اني بسخر منهم، لا. ولو نعرف ان كثير جدا من الرحالة المسلمين كانوا بيحكوا عن رحلاتهم ويحكوا عن طباع القوم، يعني اللي جه مصر يحكي اهل مصر فيهم كذا، ووجدت في اهل المغرب كذا، ووجدت في اهل كذا كذا، فاهمه ازاي؟ فتلاقي ايه، كل قوم ليهم طباع كان بيحكيها، زي ابن خلدون وغيره وغيره. دي يا جماعة ليست على سبيل الانتقاص، وانما على سبيل الحقيقة، وطبعا لكل قاعدة في شواذ. طيب الحديث اللي بعده دراسة، وهو عن أنس بن مالك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني إنه هو عايز دابة. كانوا لما بيحبوا يا جماعة يسافروا أو يطلعوا الجهاد، كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في نوق وحصنة وحاجات كده موجودة، دي في يعني بتطلع لله. فالفقير يروح مثلا عايز يسافر او عايز يحج، عايز يعمل عمر، عايز مثلا يتاجر، فيذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يديله دابة يركبها، واما يرجع يرجعها تاني لبيت المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حاملك أو أنا حاملك على ولد ناقة. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيهزر معاه. ولد ناقة يعني جمل زغنطط يعني، فالجمل الصغير ده ما يقدرش يمشي، ده شوية ويرقد ما يتحركش يعني. فقال يا رسول الله: وما اصنع بولد ناق؟ طب هعمل ايه انا بولد ناق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الابل الا النوق؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قصده ولد ناقه، هو بيهزر معاه، هو التاني فهمها على ان هي صغنطه، طفل صغنن، ابن الناقه يعني، جمل صغير، وايه وهيديهوله. والنبي لم يكذب، هو ولد ناقة بس كبير، بقى جمل كبير. فقال له: طب وانا هعمل ايه بولد الناقة الصغير، الجمل الصغير ده هعمل بيه ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: طيب هي الناقة بتولد، الناقة هي بتولد الا الابل؟ هي بتولد الا الابل؟ طيب، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فهم له المسألة كي لا يظن ان هو بيسخر منه او بيستهزئ منه، يعني كي لا يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم بيسخر منه او بيستهزئ منه او كده. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان لما لقاه مش فاهم وضح له ما يحدث. الحديث ده انا بحبه جدا، انا لسه مدياه ما فيش من كام يوم، اللي هو المزاح مع الصبي. الحديث ده دايما انا هحكي لكم قصته. انا قعدت يمكن 10 سنين، والله 10 سنين مش فاهمة فين المزاح في الحديث ده؟ لحد ما لقيت، مش عارفة النووي ولا ابن تيمية، حد من الاتنين شارح القصة باستفاضة، ففهمت المزاح جه منين، وهو مؤانسة أكتر منه مزاح. أنس بن مالك كان ليه أخ صغير، تمام، اسمه عمر، أخو مش عارفة عمر ولا عمر، أعتقد عمر، مش فاكر. شوفوا سبحان الله، أديني بقول لكم أهو، ابتديت الحاجات اللي كنت حافظاها كويس أوي زمان أبتدي أنسى منها أشياء من الكلمات بتاعتها. طيب المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطهم، يعني مختلط بيهم، يعني هو واخواته وكده، أنس وأمه وأبوه وما إلى ذلك. فأخوه الصغير كان جايب عصفور، العصفور ده لونه أحمر، منقاره لونه أحمر، وكان صغنطط بيلعب بيه، والعصفور مات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له يا أبا عمير، كصغير، يا أبا عمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح له، تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم راح له مخصوص لما عرف ان العصفور بتاعه مات وهو زعلان، تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير، اول ما عرف ان هو زعلان ومعاه علشان العصفور بتاعه، فقال له يا عمير ما فعل النغير؟ النغير عمل ايه؟ اللي هو العصفور الصغير. انا مش حسيتش ان في اي مزاح في الموضوع، يعني فين هنا المزاح؟ هو مش مزاح يا جماعة، هو عمير كان زعلان جدا وكان حزين وما بيتكلمش. النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين لما تقولوا فكه، عارفة لما تبقي قافلة جدا نفسيا ومش عايزة تتكلمي مع حد وحد يفكلك الحالة دي، هو ده بالظبط اللي حصل معاه. اللي حصل معاه ان النبي صلى الله عليه وسلم راح رتب على رأسه، مسح كده على رأسه وقعد يقول له حصل ايه مع النغير بتاعك. ابتدى عمير يعني يفتح قلبه وابتدى يبكي ويحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث للعصفور بتاعه. طبعا مش هقول لكم قد ايه ده يعني اهتمام رهيب، اهتمام رهيب. ليه؟ تخيلي انتي سمعتي ان ابن واحدة صاحبتك زعلان عشان اللعبة بتاعته اتكسرت، تقومي لابسة ورايحة مخصوص وتقعدي معاه تخليه يفضفض لك ويحكي لك قصة اللعبة، فبالتالي هو لما يتكلم معاك يفك ويرتاح ويبتدي ينسى، او يبتدي خلاص انت شلتي الثقل اللي في قلبه من خلال الحتة دي. طبعا الامر ده يا جماعة انا بعتبره يعني من اهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا النهاردة بنفتقدها بينا، وهي الاهتمام، الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة اللي انتي بتحبيها. اهتمام بان ابو هريرة بيحب القطط وفلان بيحب مراته وزعلان عليها، بيهتم بكل كبيرة وصغيرة تخص المشاعر. احنا للأسف عشان كده لما بنقول ان المزاح في امور معينة ممكن يورث الحقد وسوء الخلق، منها المزاح على المشاعر. يعني لو واحد قال مثلا انه بيحب القطط، او واحد قال انه مثلا بيحب مثلا مراته، او واحد قال مثلا انه متعلق جدا بحاجة، ياه، يبقى يعني تهريج عليه وهزار سخيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحترم ده جدا، بيحترم عقلية المسلم، بيقدر صلى الله عليه وسلم كل كبيرة وصغيرة ها في عقلية اللي قدامه. هذا الأمر احنا للأسف بنفتقده، وهو احترام عقلية الشخص اللي قدامنا. واحد بيحب حاجة ما يحبها، هو أنا ليه بفرض عليه حاجة معينة؟ ليه مثلا نقول ده هايف؟ ليه هايف؟ ما هو حر. واحد بيحب عصفور، واحد بيحب قط، واحد بيحب أرنب، هو حر. ايه الهيافة في كده؟ واحد بيحب الطيور بتاعته، واحد بيحب الحمام، تربية الحمام والحمام بتاعه، واحد بيحب الخيل. ليه المشاعر بالنسبة لنا ما بنحترمش المشاعر الطبيعية للناس؟ ليه؟ لابد من احترام المشاعر الطبيعية للناس يا جماعة، دي يعني من السنن المفقودة بينا. ان يقعدوا يتريقوا، يا خايبة، ايه الخيبة دي؟ يا بتحبي معرفش ايه، ايه الخيبة دي؟ ونهرج. ليه بتهرجوا ليه؟ احترمي ده. ايه يعني؟ ايه المشكلة ان واحد يحب اي حاجة؟ واحد بيحب مراته وماشي يعيط، اظن ده لو موجود اليومين دول يعني كان، لكن النبي وسامع صوته ماشي ينادي عليها في الشعب ويعيط بريرة بريرة ويعيط وسط الرجال عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه صلى الله عليه وسلم ويقول عجبت لحب مغيث لبريرة وعجبت لكراهية بريرة لمغيث. يعني أنا مستغرب جدا من كتر ما هو بيحبها، ومستغرب جدا من كتر ما هي بتكرهه، عادي خالص. لكن تخيلوا مثلا إن مثلا قريبك بيحب مراته واتطلقت منه أو اختلعت منه، ماشي يعيط وينده عليه، هتقولوا عليه إيه؟ ها؟ على طول مجنون؟ لا، لأن إحنا لم نتربى على احترام عقلية ومشاعر الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما سخر قط من طفل، ولا صغير ولا كبير، كان الحسن والحسين دول بيزحفوا وكان يعملهم كأنهم كبار. في مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن ويداعبه، الحسن بيضحك، فبال على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وهو شايله، راح هب متبول، بيضحك، قاعد يضحك فرح متبول، جري انس طبعا عشان يشيله. النبي قال لا تقطع عليه ضحكه، مش وهو بيضحك تعكنن عليه، لا تقطع عليه ضحكه، واستنى النبي لما ضحك ونام، وبعدين وضعه وقام وغسل بطنه صلى الله عليه وسلم. اظن لو دي حصلت في الام نفسها، انت شايله ابنك ولا بنتك وراحت متبوله عليكي، هتقومي على طول منكده عليها ومعكنين عليها؟ لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حسن خلق شديد واحترام شديد للاخرين. احنا بنفتقد حتى الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع وينظر لمن يكلمه صلى الله عليه وسلم، مهتم، سواء طفل، سواء امرأة عجوزة، سواء شاب، سواء رجل، سواء فقير، سواء غني. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ده هديه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الحديث اللي بعده، الحفظ في باب حسن الخلق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فعلا، لأن حسن الخلق يا جماعة بيحتاج إلى صبر. أنت بتحتاجي لصبر شديد، إن أنت يبقى عندك صبر. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الجمادات. الناس حتى ما عندهاش صبر على مثلا البوتاجاز، تقوم ضربة البوتاجاز. احنا زمان كان كده، معرفش ايه اللي يحصل، يوه، وتقعد تزعق وتتخانق وتضرب في الحيط. طب انت يعني ايه اللي احنا استفدناه من اللي انت بتعمليه؟ لابد ان يكون عندك نوع من الحلم والصبر والشفقة لين الجانب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني ممكن الصبر ليه؟ لأن حسن الخلق بيحتاج لصبر شديد عن أي حاجة تانية. انت بيبقى اللي قدامك متعصب جدا وانت تقولي معلش اصبر اهدى نستعين بالله نستغفر كذا، هو شايط وانت بتحاولي تمتصي هذا الامر علشان ما يحصلش سوء خلق من طرفك او سوء خلق من طرفه، فبتحاولي ان انت تمتصي ده بقى سواء مع زوجك سواء مع امك وابوكي سواء مع أولادك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن، ما فيش حاجة أثقل في ميزان المؤمن أبلغ منزلة من حسن الخلق. أما جه عبد الله بن المبارك يوصف حسن الخلق، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. خدي بالك، لأن في بيفتكروا في شعراية يا جماعة بين التنازل في مع الآخرين وبين حسن الخلق. حسن الخلق ان انا زي ما قلنا عندي لين، عندي رحمة، عندي شفقة، عندي صبر، عندي حلم، لكن لحد الدين ستوب، مفيش حسن خلق. هتتطاول على الدين، هتتكلم عن الدين، هتتكلم مثلا عن النقابة عن الحجاب عن الكلام ده، طبعا مش في سوء خلق لكن في حزم. وللأسف ان الناس بتظن ان اللين ده ما فيهوش حزم. لا، انت في فرق بين ان اللي قدامك يجد منك غلظة، مش غلظة بقى، حزم شديد، وفي فرق بين ان يبقى عندي حسن خلق. العادي ان انا عندي حسن خلق، لكن وقت ما الموضوع هيدخل في الدين او هيدخل في الاستهزاء او هيدخل في الاستغفال، لا انا بعرف احزم اموري كويس. دي الميزان اللي بتوزني بيه أمورك. خدي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لواحد كان بيدعي النبوة فقال: خسأت، قد علمت قدرك. وكان إذا وجد المنكر غاضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، يبقى وجهه أحمر من كتر الغضب. يبقى إذن أنا اللين والصبر والحلم والعفو دول مش ان انا عبيطة ولا ساذجة ولا بيضحك عليا ولا بتنازل عن حقوقي، لا هذا الامر على العموم. لكن اذا كان في معصية يبقى لابد ان يرى منك غضب في الله، ولا بد ان يرى منك حزم شديد، ولا بد ان يرى منك ها زي ما بيقولوا وجه تاني وجه اخر. ليه؟ علشان انت بتدوري ما بين حسن الخلق وما بين عدم الضعف في الدين. انت ما بين حسن الخلق وعدم الضعف في دين الله سبحانه وتعالى. الحديث اللي بعده حفظ ولكن سهل جدا، لان هو بيدينا نفس المعاني اللي قبل كده. عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو بصي كان في ثلاثة ملاصقين التصاق كلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيتابعوا ثلاثة: أنس كان خادم النبي ما كان يتركه. أبي هريرة كان بيبات على باب النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يصحى يفتح الباب يلاقيه. وعبد الله بن عمر، ابن عمرو، عبد الله بن عمرو من اكتر الناس اللي كانت ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بقى بيحكي لنا، بيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا. يعني ايه فاحش يا جماعة؟ يعني الكلام اللي هو فيه إيحاءات الزنا، هو ده الفحش. وإن انتشر فلما يتكلم انت مفروض تنتقي من ألفاظك الطيب. وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. من حسن الخلق انك تتخيري اللفظ الطيب، تمام؟ ليه؟ انت بتعودي، خدي بالك، انت بتعودي لسانك على انك حتى وانت غضبانة لسانك بيتعود على الكلام الطيب. فاهمة ازاي؟ يعني ما يبقاش لسانك فيه فواحش، ما يبقاش لسانك فيه شتايم بزقات، لان حسن الخلق هي صفة الانبياء ثم الاولى فالاولى الاولياء واكثركم ايمانا. كلما زاد الايمان كلما قل سوء الخلق. علشان كده لما تلاقي واحدة والعياذ بالله عندها سوء خلق، اعرفي ان هي ايمانياتها ضعيفة ايا كانت بقى، حتى لو معلمة. يعني حتى تقولك ده المعلمة بتشتمنا وبتهزقنا هي عندها سوء خلق، هي يعني لا اهلها ما احسنوش تربيتها، والدين ما ظبطش لسانها، فهي عندها سوء خلق او هو عنده سوء خلق. دي على فكرة كانت مشكلة جامدة جدا، ان انا كل ما اجيب لولادي محفظ الاقي عنده سوء خلق، يضرب يشتم يلطش. عارفين يا جماعة لو بيضرب مثلا هو بيقول واللي قدامه غلط فبيضرب، انا ما عندي يعني ما عنديش مشكلة مثلا كعقوبة كده مثلا ايه على ايده كده ولا حاجة، يعني حاسس ان في عقوبة. لكن هم بصراحة كانوا بيتعاملوا بغباء. يعني لو سمحتي عندك معلقة خشب؟ معلقة خشب ليه حضرتك؟ اصل انا بحب دايما يبقى معايا حاجة اضرب بيها. قلت له لا اسف، ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انه يضرب ابدا. يعني ايه؟ امال احفظهم ازاي؟ قلت له لا، ان كان حضرتك ما عندكش قدرة على انك تحفظهم فيعني ما فيهاش حاجة، جزاك الله خير يعني. لكن انك تضربهم عشان يحفظوا، انت هتطلع لي شباب بيكره الدين، هو هيكره القرآن. ليه؟ لانه هو خده زي بيتضرب عشان يحفظه. فإن كنت اللي قدامك بيشتمك أو بيسبك عشان تتعلمي، لا ده مش تعليم، ده مش دين أساس. يمكن مثلا 6 أو 7 جبتهم وكلهم مشوا، بس الحمد لله يعني عصرنا في الآخر على حد عنده حسن خلق. لكن هي الفكرة إن ما ترضيش لولادك إن هم يتعلموا بسوء خلق، اوعي انت بتدمريهم. الطفل اللي هيطلع على انه ما بيمشيش غير بسوء الخلق هيمشي طول عمره كده، لازم تديله على دماغه عشان يمشي. وهو ده الجيل اللي طالع، اللي مراته لما يبقى عندها سوء خلق يبقى كويس قوي معاه، مراته عندها حسن خلق يبقى هو عنده سوء خلق. ليه؟ لان من وهو صغير اتربى على كده. فإياكي، لان معنى ان المحفظ ده او المحفظة دي عندها سوء خلق يبقى هي مش ما ينفعش ان هي اساسا تحمل امانة الدين. ما ينفعش لان حسن الخلق من الدين. ومن زي ما قلنا النبي هو اللي قال ان كلما خياركم احاسنكم اخلاقا، كلما حسن خلقك كلما زاد ايمانك. النبي صلى الله عليه وسلم برضو تأكيد على نفس القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يسأل ما كانش الصحابة بيردوا حتى لو عارفين على فكرة. ليه؟ بيقولوا لعل يكون نزل له أمر جديد وإحنا ما نعرفش فنستفيد، فيقولوا الله ورسوله أعلم أو ما يردوش. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثة. قالوا يا رسول، قال القوم: نعم يا رسول الله. قل لنا يعني نعم، مش نعم يعني عارفين، لا نعم يعني أخبرنا يعني. قال: أحسنكم خلقا. أنتم متخيلين يعني إيه إن أنت بحسن خلقك ممكن تبقي قريبة جدا، قريبة جدا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ انت متخيلة ان دي حاجة بسيطة، ان انت تبقي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام. يبقى اذا حسن الخلق ليه رهيب قوي كده؟ اه، لان انت اساسا في مجتمع ينتشر فيه سوء الخلق، فعشان تصبري على ده وتعلمي ده وتردي على ده وتتعاملي مع ده وتكلمي ده، انت محتاجة صبر شديد جدا ومحتاجة مجهود شديد جدا. وعلشان محتاجة هذا الصبر وهذا المجهود، علشان كده انت تكوني قريبة بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. اعملي لنفسك واجب ان مش هقول كلام مش كويس، مش هقول كلام مش طيب. اعملي لنفسك ورقة، كل ما تقولي كلمة مش طيبة طلعي جنيه صدقة، حسنات يذهبن السيئات. كل ما تقولي كلمة مش طيبة طلعي جنيه، اتنيلي، اتدهولي، اتهببي، غوري، اخرس، اتنيل. كل ما تقولي كلمة من دي في الحصالة صدقة جنيه على طول، والله هتبطلي. لعلمك الموضوع ده هيخليك تبطلي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لينا بقى في الحديث اللي بعده: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. يعني إذا الرسالة مش عملية دين بس، لا، دين وخلق. يبقى اذا لو تفتكروا دايما بنقول الاسلام زي لوحة البازل، عارفين البازل اللي هو بتحطي قطعة زائد قطعة زائد قطعة زائد قطعة ترتبيهم مع بعض يطلع لك الصورة كاملة، قطعة كبيرة قوي للدين وقطعة للخلق وقطعة للأمانة وقطعة لكذا. يبقى إذن الدين بتاعنا مش عبادات بس، ومش سمت بس، ومش خلق بس، لا، دي كلها أجزاء مكملة مع بعضها، ها، لإيه؟ لحسن الخلق. عشان كده كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. نمرة واحد: ديني، واصلح لي دنياي التي فيها معاش، يبقى صلاح الدنيا، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي. يبقى إذن صلاح الدنيا والدين والمعاد دول أساس حياتك، أو لأجل ذلك خلقنا، لأجل ذلك خلقنا، لكي نصلح ديننا ودنيانا. طيب وآخرتنا، طب هنصلح الآخرة إزاي؟ بصلاح الدين. طب الدين هينبني عليه إيه؟ دنيا. خدي بالك كله مرتبط ببعضه. عشان كده بقولك لما تلاقي واحدة عندها سوء خلق، لما تلاقي واحدة على طول بتنكد بالفواحش، اعرفي ان هي عندها مشكلة في الدين، هي دينها ضعيف، دينها ضعيف جدا والعياذ بالله. هنقف لحد هنا ان شاء الله، وهفتح دلوقتي شات الاسئلة، واللي عنده سؤال يلا يا بنات يسأل. طيب، الاخلاق مع الناس التي تتعمد، ما احنا قلنا بقى اللي بيتعمد اهانة الدين لا مفيش اخلاق، مش قصدي مفيش اخلاق، لا الوش التاني بقى الحزم، الحزم بقى الحزم الشديد والرد بالحجة. ولا بص يا ستي، كان يقول ابتعد عمن يؤذيك. لا مش هبتعد، لا لا لا لا مش هبتعد، انا هقوم، لو ما تقومش هسيء، يعني هعامله على انه حاجة ياعية، فاهمة؟ يعني مش انا هقومه، لو ما تقومش لا انت يعني معلش عندك سوء خلق، انا ما بعرفش اتعامل كده، مش هقدر انزل لك، يعني ما تشدنيش لتحت. خدي بالك اللي عنده سوء خلق بيشدك لتحت، ما انا لما ارد عليه وجرى ايه ما اعرفش ايه، لا يا روح امك، لا ها خلينا بقى واقعيين، ما هو ممكن حد يشدك لتحت، بالذات لما بتبقى صحبة ولما وبتلاقي ان كلهم بيقولوا نفس الكلام. فانتي خلي، يعني انا بحب قوي ايه اللي بيعرف لكن تارك هذا الامر لله، فاهمة؟ عارفة انا بعرف اتخانق بس مش هتخانق عشان انا اترك هذا الامر لله، انا تركاه لله. فهمتي ازاي؟ فهو ده الفرق يا بنات، بين ان انا اترك شيء لله، انا مش هنزل لك، خليك انت كده تحت، انا مش هنزل لهذا المستوى. فدي حاجات يعني، ايوه بالظبط كده، انا مش بعتزله، لا لا ده مش اعتزال، ده احتقار، اصل بعتزل دي ممكن يعني ايه اخد جنبه وخلاص، لا انا بحتقرك، ما تلزمنيش، سوء الخلق ده ما يلزمنيش، وانا ما مش هتعامل كده، انا بعرف لكن مش هعمل كده عشان انا سايبها لله، فاهمه ازاي؟ فعشان كده بقولك لازم توزني ما بين حسن الخلق والحزم، انت قوية بس عندك حسن خلق، في فرق كبير بين الاتنين، لكن مش عندي حسن خلق عشان انا ضعيفة وخايفة ومستضعفة، لا لا ما يتماداش. بصي يا سحر، لما بيلاقيكي عندك حزم، فاهمة ازاي؟ بي بي بي بيخاف. فبصي في فرق بين ان انت تبقي مغفلة، وفي فرق بين ان انت تبقي عندك حزم مع حسن خلق، اوزنيهم هيجوا معاك ان شاء الله. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.